قال البخاري: حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت إليه سبيلا، أو وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمي؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هذا الحديث ذكر البخاري أن سعيد بن أبي مريم حدثه، وهو الحكم بن محمد بن سالم، معروف بأبو محمد المصري، وهو حافظ فقيه ثقة حجة. قال عنه العزي: لم أرى بمصر أعقل منه. وقال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، وهذا ثقة معروف صالح. قال: أخبرني زيد بن أسلم. زيد بن أسلم أحد الأعلام ثقة، لكنه ذكر أنه مدلس. وقال مالك: كان علي بن الحسين أو كان زيد يحدث من تلقاء نفسه، فإذا سكت قام فلا يجترئ عليه أحد. وقال: وكان علي بن الحسين يجلس إليه، يجلس إلى زيد بن أسلم، ويتخطى مجالس قومه. فقال له نافع بن جبير بن مطعم: تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب، كان مولى لعمر بن الخطاب. فقال علي: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. قال مالك: كان زيد بن أسلم يقول لابن عجلان: اذهب فتعلم كيف يسأل فتعال. وهذه فيها من الفوائد الشيء الكثير، لكن نحن نأتي على تراجم مختصرة لهؤلاء الأئمة. قال محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأعلام ثقة، صاحب قصص وعبادة وفضل. مات رحمه الله وهو ابن 84 سنة، وقيل 94، وقيل 103. ابن 84 عفوا سنة 103. عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: جاء رجل أو أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني. يعني هذا الرجل جاء وذكر لابن عباس أنه خطب امرأة، وفي قوله خطب هنا يعني دعاها إلى الزواج، لم يعقد عليها وما إلى ذلك، إنما دعاها إلى الزواج. قال: فأبت أن تنكحني، يعني لم تقبل خطبته وأنكرت ذلك. فقال يعني: وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، يعني جاء رجل غيري فخطبها فوافقت عليه، فغرت يعني حدثت لي غيرة فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. الغيرة أصلها تغير القلب وهيجان الغضب، يعني يهيج القلب بالغضب بسبب المشاركة فيما سبيله الاختصاص، يعني فيما سبيله الاختصاص كما يكون بين الزوجين. المرأة ترى أن الزوج مختص بها، فإذا شاركتها امرأة أخرى حدثت الغيرة، وكذلك القرناء، ويعني يحدث بينهم مثل هذه الغيرة، وأكثر ما يحدث بين النساء، وأكثر ما يحدث بين النساء، والفاضلات من النساء أكثر من غيرهن في الغيرة. يقول ابن حجر: غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء، فضلا عمن دونهن، وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت تغار من عائشة رضي الله عنها أكثر من النساء الأخريات. ثم قال: وقال والغيرة من، كما يقول فضل الله الجيلاني: ولا يخفى أن الغيرة في النساء الفاضلات أكثر من غيرهن. هذا يعني لكون أن الغيرة أمر يوجد في القلوب وتتحرك بسبب المشاركة فيما سبيله الاختصاص. والحديث أن الرجل الذي جاء لابن عباس لم يسمى هذا الرجل، وعدم التسمية كما قال بعض الشراح أنه من باب الستر، لأن الرجل ذكر قصة قتل وأنه قام بقتل، فما أراد أن يشهر به. قال: إني خطبت امرأة دعوتها إلى الزواج فأبت ورفضت وأنكرت، وخطبها غيري فقبلت به زوجا لها، فحدث في قلبي غيرة لأن هناك من شاركني في هذا الأمر، وأردت ولم يستطع أن يتمالك نفسه بسبب هذه الغيرة فقام بقتلها. وهذا فيه بيان لخطورة الغيرة التي لا تنضبط بالضوابط الشرعية. الغيرة إذا لم تنضبط هي أمر موجود في الناس وفي النساء بالذات، ولكن إن لم تنضبط بالضوابط الشرعية فهي أمرها خطير وتؤدي إلى الهلكة، فتؤدي إلى سوء الظن وإلى التخوين وإلى التشكيك، وتؤدي إلى القتل كما حدث في هذه القصة. هذا الرجل جاء نادما على ما فعل، لكنه لم يسأل قبل أن يتخذ هذا الفعل، بل أقدم على القتل ثم ندم، يعني بعد أن ذهبت السكرة كما قيل وجاءت الفكرة تذكر أنه فعل شيئا عظيما، فجاء لي ابن عباس حبر هذه الأمة وسأله هل من توبة. وهذا فيه عدم اليأس من التوبة، أن هذا لم ييأس من التوبة رغم أنه وقع في كبيرة من الكبائر ألا وهي القتل. فهذا فيه أن كل مذنب، جميع الذنوب، لا ييأس صاحبها من أن يتوب إلى الله عز وجل. فقال له ابن عباس: أمك حية؟ أراد أن يدله على شيء وعلى عمل عظيم يتقرب به إلى الله عز وجل، لعل ذلك يكفر به عن سيئاته. فأجاب لا، يعني ليست حية. فهذا السؤال من ابن عباس هو أنه بدأ له بما ينفعه وبما يكفر عنه هذه السيئات، فأراد أن يذكر له أعظم أمر أو من أعظم الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فلما قال له الرجل لا، أي أن أمي ليست حية، لم يقنطه بل ذهب به إلى فرجة أخرى أو إلى أمر ييسر عليه ما هو فيه، قال له تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. فكان عطاء بن يسار كان يسمع وكان حاضرا لجواب ابن عباس لهذا الرجل، وكان نبيها وحريصا كعادة السلف على أن لا يفوتوا تحصيل العلم وفهم المسائل. فتحير في سؤال ابن عباس أنه سأل عن أم الرجل، والرجل قاتل. قال فأتيته، أي عطاء بن يسار أتى ابن عباس قال سألته عن حياة أمي. وهذا السؤال لأنه ما فهم ما الرابط. فقال ابن عباس إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، يعني من بر الأم. هذا الحديث ساقه المصنف ليبين أحقية الأم وما لها من بر وما لها من وجوب الإحسان إليها وما يترتب على هذا الإحسان وهذا البر من مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا. وفي هذا الحديث أيضا خطورة الغيرة، وأنها إن أطلق لها العنان فستؤدي بصاحبها إلى، عياذا بالله، إلى القتل وربما إلى الكفر وما إلى ذلك. وفيه أيضا أن ذكرنا هذا أن الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على عمل يسأل قبل أن يقدم على العمل. فكثير من الناس يفعل الفعل ويقدم على العمل ثم يسأل بعد أن يحدث ما يحدث، يعني مثلا في تجارة معينة أو مثلا في عبادة معينة أو ما إلى ذلك، في بيوع في كذا، يعني يتوسح في هذه الأمور ولا يلتفت إلى سؤال أهل العلم، وبعد أن ينهي هذه المعاملة يسأل فعلت وفعلت وما الحل وماذا أفعل، وهذا من الخطأ. لكن بعد الوقوع في الخطأ يذهب فيسأل هو خير من غيره، كما فعل هذا التابعي، هذا الرجل كما فعل مع ابن عباس أنه بعد أن فعل ذهب وسأل، لكن هو خير من غيره، هو أفضل من غيره أنه سأل ولو كان متأخرا. وفيه أيضا أن الإنسان يسأل أهل العلم ويتحرى أهل العلم ولا يسأل كل أحد، لأنه ربما يسأل أهل بدع أو جهال فيورطوه ويفتوه فتوى تكون غير صحيحة وربما فيها شدة عليه، كما في القصة المعروفة في من قتل 99 نفسا. والقصة معروفة أنه جاء إلى عابد فسأله بعد أن قص عليه أنه قتل 99 نفسا، فقال له: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم 100. فذهب إلى عالم فذكر له أنه له توبة وبين له كيف يتوب، وهذا قنطه وورطه. فالإنسان إذا سأل يسأل عالم، صاحب سنة، صاحب معتقد صحيح، إما أن يفتيه فتوى صحيحة أو لا يتحرش في قوله: الله أعلم، لا أدري. أيضا في ابن عباس قال له: أمك حية؟ هل يعني أمك حية؟ يعني هل أمك حية؟ هذا بالمعنى. فالشاهد من هذا أنه أتاه بما ينفعه وتدرج له في العرض. فقال له: أمك حية؟ لأنه يرى أن هذا أفضل له في إكثار العمل، وأنه باب لتكفير هذه السيئة. وهذا من فهم العالم، ولذا قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعالم الرباني لا يقنط الناس، يبحث عن حلول لهم، حلول شرعية، لا يقنطهم. فالله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلم يقنطه ابن عباس، لم يقنط هذا الرجل، بل حتى بعد أن قال له أن أمه ليست حية قال له: تب إلى الله. لم يكتفي ويقول له: ما دامت أمك ليست حية فليس عندي جواب، بل قال له: تب إلى الله. وقوله تب إلى الله بمعنى، وسنأتي عليه، في رأي ابن عباس في القاتل هل له توبة أم لا. قال له: تب إلى الله. فتب إلى الله. فلما سأله عطاء بن يسار قال له: لما سألته عن أمه؟ فقال: هذه وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث: لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. يعني ليس هناك عمل. ففي قول ابن عباس: لا أعلم عملا يقرب إلى الله من بر الوالدة، لم يقل لا يوجد عمل يقرب إلى الله من بر الوالدة، قال: لا أعلم. وهذا احتراز وتواضع من ابن عباس، لأنه قد يكون هناك شيء لا يعلمه وهو موجود في السنة، ولذا يبتعد طالب العلم عن الجزم في المسائل التي لا يوجد فيها نص بين يديه يوضح عدم وجود شيء غير هذا الشيء الذي بين يديه. يعني لما قال لا أعلم عملا، يعني بمعنى أنه على حد علم أنه لا يوجد عمل يقرب إلى الله من بر الوالدة، هذا أيضا تواضع، لم يقل لا يوجد دليل. ولذا طالب العلم يقول: لا أعلم دليلا، وهذا يجعل المسألة فيها سعة، وهذا من باب التواضع، لأن الإنسان قد يعني لا لم يلم أو قد لا يكون قد يعني جمع المسألة بجميع أدلتها حتى علم أنه لا دليل، فيقول لا أعلم دليلا في هذه المسألة إلا هذا، لكن يقول لا دليل في هذه المسألة، هذه فيها مجازفة إلا إذا ثبت أنه لا يوجد دليل في هذه المسألة. ودقة عبارات السلف في التعبير، ومنها هذه الكلمة لا أعلم، ولم يقل لا يوجد عمل يقرب إلى الله من بر الوالدة. وهذا أيضا في هذا الحديث فيه الرجوع إلى العلماء فيما أشكل على الإنسان. يعني ابن عباس أو عطاء بن يسار عندما أشكلت عليه هذه اللفظة لم يركب رأسه ولم يفسر من رأسه ولم يذهب إلى أحد الناس ممن لا يعرف بالعلم وما إلى ذلك، بل ذهب إلى عالم. ولذا إذا ألمت بك مسألة فاختر العالم صاحب السنة صاحب العقيدة الصحيحة. وفيه أيضا أن عطاء بن يسار نفسه لم يعترض ابن عباس حين جوابه للرجل، يعني لما أجاب الرجل قال ابن عباس قال للرجل أمك حية، استغرب عطاء بن يسار لكن ما استعجل، لم يستعجل ويقول له مقاطعا كما يحدث في الجلسات مع أهل العلم، طالب العلم يستعجل فيقاطع المرة والمرتين والثلاث العالم، إنما تأنى حتى انتهت المسألة ثم ذهب إلى ابن عباس وذكر له الذي أشكل عليه، فبين له ابن عباس عندما جاءه وسأله. وأيضا من الأمور الأخرى هي أن التوبة لما قال له بعد أن قال له عن أمه أنها ليست حية قال له تب إلى الله، مقصود التوبة ليست تقول أستغفر الله وأتوب إليه وانتهى الأمر، إنما لها شروط. التوبة الإقلاع عن الذنب، هذه التوبة النصوح التوبة الصحيحة، الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم الرجوع إليه. وكذلك دليل صدق هذه التوبة أن تكثر من الحسنات، أن تكثر من الحسنات لقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الحديث اتبع السيئة الحسنة تمحها. ونأتي على المسألة التي عرفت عن ابن عباس. المعروف عند ابن عباس هو أن القاتل ليست له توبة، قاتل عمد ليست له توبة، وهذا رأي ابن عباس لمن قتل مؤمنا متعمدا فيقول بأنه ليست له توبة، ويذكر ما في سورة النساء. والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس في القسم الأول من الصفحة 711 يذكر عن هذه القضية بخصوص ما أو قول ابن عباس في كون القاتل عمدا ليست له توبة. يقول وهذا مشهور عنه، هذا القول مشهور عن ابن عباس، له طرق كثيرة كما قال ابن كثير وابن حجر والجمهور على خلاف، جمهور أهل العلم يرون أن القاتل عمد له توبة. قال وهو الصواب، هذا هو الصواب، الذي لا ريب فيه، وآية الفرقان صريحة في ذلك، ولا تخالفها آية النساء، لأن هذه في عقوبة القاتل وليست في التوبة. يعني ما جاء في الآيتين المقصود بها عقوبة القاتل الذي لا يتوب، أما من تاب فهذا لا يدخل في هاتين الآيتين. قال: وهذا ظاهر جدا، وكأنه هذا الشيخ الألباني يريد أن يبين لك أن ابن عباس رجع عن قوله. والحديث الذي بين يدينا، هذا الحديث الذي كنا نشرحه، يدل على أن ابن عباس رجع عن قوله الأول، لأنه قال للرجل: تب إلى الله. إذن يرى أن للقاتل توبة. قال: وكأنه لذلك رجع إليه كما وقفت عليه في بعض الروايات عنه. رأيت أنه لا بد من ذكرها لعزتها وإغفال الحافظين لها، أنهم غفلوا عنها. فالأولى ما رواه عطاء بن يسار عنه، وذكر الحديث الذي ذكرناه في من قتل المرأة التي أراد أن ينكحها. فأيضا قال: وما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ليس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله. هذا قول ابن عباس: إلا أن يستغفر الله. وهذا أخرجه ابن جرير بسند جيد. قال الشيخ: ولعله يعني أنه لا يغفر له على قوله الأول، ثم استدرك على نفسه فقال إلا أن يستغفر الله. إذن يدلك على أن ابن عباس آخر ما عليه أنه يرى للقاتل عمدا توبة. كذلك في المصنف انتهى كلام الشيخ الألباني، إلى هنا انتهى كلام الشيخ الألباني. أيضا في المصنف لابن أبي شيبة في كتاب الديات ذكر حديثا عن يزيد بن هارون أنه قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا، إلى النار. فلما ذهب قال له جلساؤه، يعني قال جلساء قالوا لابن عباس، قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا؟ قد كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة، فما بال هذا اليوم؟ يعني كيف اليوم قلت للرجل ليست له توبة وإلى النار؟ قال: إني أحسب هذا الرجل السائل، يعني تفرس فيه، قال: إني أحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا، فوجدت، يعني كلمات كثيرة، قال: فذهبوا وراءوا فوجدوه كذلك، يعني وجدوه فعلا هذا الرجل يريد أن يستفتي، إذا علم أن له توبة يريد أن يذهب يقتل. ففهم منه ابن عباس هذا وتفرس فيه، فقال له: لا، مع أنه يقول بأن له توبة، لكن قال له: لا، لكي يمنعه من القتل، وخوفه بقوله لا إلى النار من قتل. فلما تعجب أصحابه وسألوا قالوا له: هذا خلاف ما تفتين به، أنك تقول له توبة. فذكر من شأن هذا الرجل أنه بمعنى أنه جاء ليسألني، أي من وراء هذا السؤال يريد أن يقتل، فغلظت له في القول لكي أنهيه عن القتل. فهذا الحديث ذكره المصنف يريد بذلك العبارة التي لا أعلم عملا يقرب إلى الله من بر الوالدة، وأن بر الوالدة من أعظم الأعمال التي قابلت تكفير ذنب القاتل. فيعني حتى أنه يذكر أظنه ابن المسيب أحد السلف أنه لما ماتت والدته بكى بكاء كثيرا، فقيل له بذلك فقال عبارة أي بمعنى أنه ما أبكي إلا أنه أغلق لي باب كان مفتوحا إلى الجنة أو إلى قريب من هذا، أن هذا من كانت والدته حية فهذا باب عظيم من الأبواب التي تقربك إلى الله عز وجل. فالأم لا تحتاج إلى المال فقط، تحتاج إلى العطف، تحتاج إلى المؤانسة، تحتاج إلى الألفاظ اللطيفة التي تدخل عليها السرور بها، لا ترى منك يعني غلظة ولا جفاء، هذا كله باب من أبواب الخير ما زال مفتوح لكثير منا هذا الباب، لكنه سيغلق في أي وقت، وسيندم الإنسان عندما يغلق هذا الباب لأنه ضيع بابا كان مفتوح إلى الجنة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.